ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى نشر الله جل وعلا هذا الدين، وأضاء بضيائه الشرق والغرب، وفتح الله به قلوباً كانت في ضلال وعمى، وأعلى قدر أمة العرب في جزيرة العرب بعد أن كانوا مضرب المثل بالفرقة، لا تجمعهم رابطة ولا تضمهم قيادة موحدة، فجمعهم الله جل وعلا على هذا الدين، فلم تمضي فترة غير طويلة إلا وقد صاروا سادة الدنيا وقادة البشرية وحملة مشاعر النور، تقوضت أمامهم أعظم دولتين في وقتهما، دولة فارس ودولة الروم، ولم يكن تقويضها بمجرد سلاح وقتال، وإنما كانت تنفتح القلوب قبل انفتاح البلدان لما ظهر من الهدى والنور والعدل بهذه الدعوة العظيمة. وشاء الله أن تمكث الأمة زمناً وأمة الإسلام في أعلى مقام في الدنيا إلى أن بدأ شيء من الخلاف والتفرق، وتقول كثير من الناس على الدين بغير حق، فتصدع البناء، وتفرق القادة، واختلفت المسيرة، وانتشر الخلاف والشقاق، حتى أصبحت الأمة الإسلامية مطمعاً لأعداء الإسلام، لا يغزون وإنما يغزون، ولا يدفعون عن أنفسهم، وقد من الله جل وعلا على جزيرة العرب في المئة الثانية بعد الألف بأن قامت دعوة سلفية تدعو الناس إلى التمسك بالقرآن الكريم وسنة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، كانت في منأى عن الحضارات والمدنيات، وإنما هي في وسط هذه الجزيرة كانت أقرب شبهاً بما كان عليه العرب وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقوا الدعوة السلفية وأشربت بها قلوبهم وعرفوا قدرها، وتأسست على ذلك دولة مخلصة لله في العبادة، مخلصة لله في العبادة، قائمة بشأن العلم، باذلة الوسعى في نشر العلم الشرعي الصحيح، كل يحفظ مقامه وموقعه، ولا يتجرأ أحد على أن يقول ما لا ليس له به علم، وإذا أشكل أمر رفعوه إلى من هم أولى به. وبقيت هذه البلاد بحمد الله وفضله وعظيم إحسانه وجليل عطائه متمسكة بعقيدة التوحيد، عقيدة الإخلاص، حتى أصبح العامة فيها في موقع مجانب لأنواع الشركيات، وكل ذلك من بركة التمسك بدين الإسلام. وتعتري الناس فترات وأمور، ولكن سرعان ما يحسون بالحاجة الملحة إلى الرجوع إلى المنبع الأصيل لهذا الدين، إلى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فهمه الصحابة والتابعون من هذا الدين. فيعود الخير، وكلما غشى البلاد قتام وثار غبار في آفاقها، وإذا بالهدى والنور يجلي ذلك القتام فتعود السماء صافية نقية، فلله الحمد والمنة. ثم في هذا العصر الأخير، في 30 سنة أو أكثر، ليس بالكثير، كثر الاختلاط والأسفار والوافدون، وكلنا أحب أن يكون له مقام وإن لم يكن أهلا لذلك المقام. فتفلتت الألسنة وتعددت الأنظار، وقل الإمساك بالحواجز، فتكلم كثير من الناس بما ليس في وسعهم أن يتحملوه، فاختلطت على الناس أمور واشتبت عليهم. ونشط بحمد الله جل وعلا ومنه وفضله حملة العلم والدعاة إلى الله في تبصير الناس وإرشادهم وتحذيرهم من القول على الله وعلى دينه بغير علم. وإن بقيت بقايا، لأن من شأن كثرة الاختلاط أن يكثر الكلام، وأن يقول قائل ويتحدث متحدث ويرفع صوته رافع للصوت، ما بين محب للظهور ومتطلع له، وما بين ذي غيرة لم يكن مؤهلا لأن يقول ما هو فصل في كثير من المواقع. وهذا مما أقلق القائمين على الدعوة والوعظ والإرشاد. أهمهم ذلك، فسعوا لي إيجاد أسباب تجلب الناس وتجذبهم إلى التلقي والتفكير في العواقب. ومن ثمرات ذلك مثل هذه الحلقات التي تعقد هنا وهناك، ويرجى لها توفيق من الله جل وعلا وحصول ثمرات كثيرة. ولكن لا يأتي الأمر دفعة واحدة والنجح في ساعة من الزمان، يحتاج الأمر إلى صبر وإلى معالجة للأمور بالحكمة، وبيان للخطأ برفق وتوجيه وإشفاق، حتى تحصل الاستجابة ويتهيأ الجو لاكتساح الباطل، وما ذلك على الله بعزيز. أمر هذا الدين أمر عظيم، العلم هو الدين، فالناس محتاجون لأن يحسنوا تلقي هذا الدين. الصحابة رضي الله عنهم أقعدوا في العلم من جاء بعدهم، لأن القرآن نزل بلغتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بلسانهم، فكانوا يعرفون فحوى كلامه ومقاصده، ولا يعوزهم انغلاق لفظ يحتاجون لمن يحل انغلاقه، لأن اللغة لغتهم والبيان بيانهم، ولأن المتكلم يعرفون أصله ونسبه ولهجته. فكان العلم الصحيح السالم من الغبار هو ما تلقي لإيضاح مراد الله جل وعلا ومراد رسوله، ما تلقي من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين تلامذة الصحابة ومن جاء بعدهم في تلك العصور المشرقة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا الترتيب في حديث عبد الله بن مسعود وفي حديث عمران بن حسين، زاد وقال: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم السمن. ومع ذلك فإن تلك القرون التي ثلاث عصرا، القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أكثر سلامة مما نحن فيه في هذا العصر، لأنها كانت عصور إعجاب بالفكر الإسلامي والعلم الشرعي. وعما في وقتنا هذا فكثر الإعجاب بالأعداء والاغترار بالكفار. وأريد أن يطوع الشرع ليوافق الرغبات وليجاري الحضارات الحاضرة مما زاد المخاوف وأكثر التعقيدات في هذا السبيل. ولكن أهل الخير يطمعون بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم ولن يتخلف، في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف من خالفهم، إلى آخر الحديث. إذن العاقبة بحول الله لهذا الدين وحامليه والمدافعين عنه والساعين في نشره. فيما يتعلق بالفتية والقول على علم الشريعة بدون ترو أو دون تأهيل، لا شك أنه قد كثر، وعلى سائر الناس أن يحسنوا اختيار من يسألون، فإنه ليس كل من يسأل يكون أهلا لأن يسأل. وهذا الدين كل مطالب في حق ذاته أن يحسن التلقي عمن يختاره. ولذلك كان أئمة التابعين يقولون عن هذا الدين وعن هذا العلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تتلقون دينكم. وكان العلماء يقولون: إن أجرأ الناس على الفتية أجرأهم على النار. ولهذا ذكرت مرارا قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص من أوسع الصحابة رواية للحديث، لكنه ليس من المبرزين في الفتية. جاءه رجل يسأله فقال له: اذهب إلى ذلك الرجل فاسأله. فذهب إليه وسأله وأفتاه، وكان المستفتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فجاء إلى عبد الله بن عمر وسأله فقال له: اذهب إلى ذاك واسأله. فذهب إليه، وكان الذي أمره له بالذهاب إليه ثانية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فسأله وجاء فأخبره في الأولى والثانية. فقال رجله: وأنت ما تقول؟ قال: أنا أقول بقولهما. فكان السلف يتدافعون الفتية، ويحرص الواحد على أن لا يجيب، لكن ذلك إذا كان يعلم أن السائل سيجد من يفتيه بفتوى لا غبار عليها. لأن الإنسان إذا سئل وهو يعلم علما متحققا ولم يعلم أن هناك من يكون أقعد في العلم منه وجب عليه أن يفتي. فإنه جاء في الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. لكنهم إنما كانوا يعيبون الجرأة بالقول على الدين وعلى الله إذا كان القول بغير علم، كما أنهم لا يرتضون أن يقول الإنسان وهو يفتي: هذا حكم الله، أو إنني وافقت حكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم في ما يبعث من أمرائه وسراياه يأمرهم إذا استنزلوا على حكم الله أن يرفضوا، يقول: إنما أنزلكم على حكمي وحكمي أصحابي. وإذا طلب منهم أن يجعلوا الأمر في ذمة الله قال النبي: قال: لا تفعلوا، أنزلوهم على ذمتكم وذمة أصحابكم، لأنكم لا تدرون أتصيبون حكم الله وحكم رسوله، وإذا أخفرتم لا تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. فكان هذا التدريب والتعليم من سيد البشر للصحابة رضي الله عنهم أجمل رسم لخطة طالب علم وساع في تحصيله، أو عالم وسائر في تبليغه ونشره. في عصرنا هذا الذي نحن فيه صارت وسائل النشر متنوعة المسالك والمشارب، إذاعات، قنوات فضائية، صحافة ومجلات، أندية وملتقيات، وكثير من الناس يستحي أن يقول: لا أدري، مع أن أهل العلم يقولون: من ترك لا أدري، يعني من أهل العلم، من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله، ويقولون: من قال لا أدري فقد أجاب. فالمرء ليس عليه غرضة إذا سئل عن مسألة لا يعرفها أن يقول: لا أعرف. وهذا هو مسلك ونهج علماء الأمة في العهد الأول، عهد تدوين الفقه في عهد أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وطبقتهم. والواحد لا يستحي إذا قال: لا أدري. وإذا قرأ الإنسان تراجم العلماء في ذلك الوقت في المئة الأولى والثانية والثالثة رأى ممن عرفوا بسعة العلم وسعة المحفوظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين، ومع ذلك يسأل أحدهم عن مسألة فيقول: لا أدري. ولما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أقعد الصحابة بالفتيا، سأله رجل من أهل اليمن فقال: أرأيت لو كان كذا وكذا؟ قال: دع أرأيت في اليمن واسأل عما حد وقع. كانوا يكرهون استحداث المسائل التي لم تقع، ويقول قائلهم: إذا وقعت فاستعين المسألة فاستعينوا بالله جل وعلا وتحدثوا فيها. ومع ذلك نشروا علما عظيما. يعرف ذلك من يطلع على كتب الآثار المصنفة في جمع كلام علماء الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى نهاية القرن الثالث الهجري. وإذا قرأ ما كتبوه وجد ما يبهر العقول ويثير الإعجاب بأولئك الرجال الذين دونوا للناس هذا العلم العظيم. ولهذا قل أن تحدث مسألة مشكلة إلا ويجد طالب العلم حلا لها فيما فهم من كلام الله جل وعلا أو فهم من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو تحدث عنها علماء الإسلام في ذلك الوقت. قل أن توجد مسألة إلا ويجد الواحد لها أصلا يمكن أن يقيس عليها. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، لأن الناس في الأمم السابقة كانت تسوسهم الأنبياء، وإذا هلك نبي وفسدت الأمور بعث الله نبياً يجدد للناس أمر دينهم. وهذه الأمة بارك الله فيها ووصفها بالخيرية وجعل لها علماء يجددون لها دينها، لا يشرعون وإنما يعودون بالناس إلى منابع دينهم وموارد إيمانهم إلى ما دل عليه الكتاب والسنة وما استنبطه منهما علماء السلف رضي الله عنهم وأرضاهم الذين لهم منة على من جاء بعدهم. ولهذا فإن على كل طالب علم أن لا يكون جريئاً على القول والفتيا إلا إذا وجد الحاجة الملحة ووثق بأنه إنما يقول عن معرفة وعلم. ثم ينبغي لكل طالب علم أن لا يعتمد على مجرد حفظه واستذكاره، أن يكثر مراجعة كتب العلم التي في ذروتها وسنامها كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما فهمه سلف هذه الأمة من هذين المسطرين. طالب العلم ينبغي أن تكثر مراجعته لما قال العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم في إيضاح مقاصد القرآن الكريم وما قالوه عن مقاصد سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقرأ ما دونه العلماء مما فهموه ويكثر المراجعة حتى يكون خبيراً بهذه المسالك محسناً السير فيها، يسير بضياء ونور ينفتح له بإذن الله ما استغلق على غيره. كما ينبغي لطالب العلم أن تكثر مشاورته لأهل العلم، لمن كان مثله أو كان أقل منه أو كان أعلى منه سناً أو مركزاً علمياً. وكلما أغفل الناس عن التشاور أضاعوا أموراً كثيرة، فإن الله جل وعلا وصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم. ولا شك أن أعظم أمور المسلمين ما يتعلق بدينهم في علم الشريعة وما يحقق للأمة الخير والسعادة. ينبغي أن يعلم كل إنسان إذا قال على هذا الدين أنه مسؤول يوم القيامة عما قام به وتحدث، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسأل الإنسان عن كل أمور يسأل يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة من الموقف حتى يسأل عن أربع: يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه كيف عمل به. هذه الأمور الأربعة هي كل المقومات للحياة البشرية: عمر وشباب وقوة ومال وعلم. وكل جانب من هذه الجوانب يكون عليه السؤال، والسؤال الموجه من علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية. فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يقول أو يتحدث في أمر من أمور هذا الدين أن يتذكر الموقف بين يدي الله: يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم يسأل ويناقش المقصرون ومن نوقش الحساب هلك. من كان مهيئاً أو مهيئاً نفسه لإرشاد الناس ووعظهم وتعليمهم فليحرص على الإرشاد ولا يحرصن على الفتيا، لكن إذا احتج إليها هناك أمور يشترك الناس في معرفتها. كل يعلم أن الصلاة واجبة، كل يعلم من أهل العلم، أوقات الصلوات الخمس والرواتب المتعلقة بها، وفضل التطوع. هذه أمور سهل على الواحد أن يجيب عليها، لكن هناك أمور كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. إذن رحم الله من عرف قدر نفسه وكف عن الدخول فيما لا يعنيه، ومنع نفسه من سلوك أبواب إذا دخل معها لا يحسن الخروج منها. النبي لما ذكر أن العلم يقل وبالتالي يكاد يرفع، قال إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، فيتخذ الناس جهالا يسألونهم فيفتونهم فيضلون الناس بغير علم. ينبغي للناس أن يحرصوا، وينبغي على طلبة العلم أن يهتموا بتأصيل علومهم، فإنه ليس كل متحدث يكون عالما. قد يكون الرجل يحسن الاسترسال في الكلام، فإذا سئل عن مسألة واحدة شق عليه أن يحدد حدودها ومضامينها وما يرد عليها وما ينتفي. إذا اهتم الإنسان من أهل العلم بتزكية علمه وتقويته بالمراجعة والمذاكرة والمطالعة والاتجاه إلى الله جل وعلا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا يغلق علي فهم مسألة أو آية من القرآن الكريم، فأذهب إلى بعض المساجد المهجورة في القرى، يعني يصلي النافلة ويمرغ خده على التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ومفهم سليمان فهمني، ويدعو ويدعو، وإذا به ينفتح عليه من الفهم ما لم يكن معه قبل ذلك. وهذا أمر مجرب، تعرض مسألة للواحد فيستغلق عليه أمرها ويفهمها من هو دونه في العلم، ثم قد يتفطنه إلى مسألة عويصة لا يعرفها إلا القلة من أهل العلم. فالأفهام والذاكرات يعتريها ما يعتريها، والاجتهاد والاتجاه إلى الله جل وعلا بالإلحاح عليه والاستعانة به والإكثار من الذكر، فإن الإكثار من الذكر له أثر في اطمئنان القلب، وإذا اطمأن القلب صار في حال ارتياح ونشاط ونشوة، فيتهيأ له ما لا يتهيأ في ساعات قلق واضطراب. الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والأدعية لها شأن كبير في انفتاح مفاهيم القلب. وصيتي لكل طالب علم ولكل من يتولى الدعوة والوعظ والإرشاد أن يحرص على أن لا يقول على الله وعلى دينه بغير علم، وإذا أشكل عليهم أمر من الأمور أو مسألة من المسائل أن يقيدها، ثم يتوجه بالسؤال عنها وأن يقيد ما يحصل له من جواب، وأن يحرص على اختيار من يثق به ويسمع عنه تورعا في الجواب وحسن مراجعة للأدلة، فإن الإنسان كلما كان أكثر مراجعة للأحاديث وتفسير الآيات كلما كان أقوى جانبا في تحصيله. أنصح طلبة العلم أن يكثروا من قراءة سير العلماء، فإن قراءة سير العلماء تحفز الهمة لأن يتشبه الإنسان بهم. والشاعر يقول: فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، وأن يحبهم كما يقول ذاك: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، يعني يرجو أن ينال بحبهم لله شفاعة وأجرا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمع قلوبنا على التقوى، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه، وأن يخذل أعداءه، وأن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، أن يصلح قادتهم وعلماءهم ومعلميهم وشبابهم وكهولهم، وأن يملأ قلوبهم بمخافته وحسن الرجوع إليه وحب دينه، وأن يملأ قلوب المسلمين حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحب السلف هذه الأمة الذين لهم الفضل بعد الله جل وعلا في نشر هذا الدين وتبليغه إلينا وحياطته بالحراسات العلمية، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ للمملكة أمنها على دينها ودنياها، وأن يبارك لها فيما هي عليه من عقيدة صافية، وأن يدفع عنها كل شغب ووساوس، وأن يزيدها من الثبات على هذه العقيدة والصيانة لهذه للأخلاق الإسلامية، وأن يجعلها متميزة كما كانت متميزة في أخلاقها وعقيدتها وتمسكها بالشريعة. كما نسأله أن يوفق ولي أمرنا لكل خير ويصد عنه وعنا جميعا كل شر، ويملأ قلبه بمخافته سبحانه وحب نصر هذا الدين وحب الأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا، وأن يشد أزره بإخوانه وأعوانه، وأن يكيد من كاد لهم ويرد كيده في نحره. كما نسأله سبحانه أن يوفق ولي أمرنا لإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأكيد صلاحياته والاستفادة منه في كف الفساد ومنع سائر المخالفات، فإن أيامنا هذه بمقارنتها في أيام قد مضت من عشرات السنين نجد فرقا كبيرا وبونا شاسعا فيما نحن عليه الآن عما كانت الحال عليه قبل ذلك. فنسأل المولى جل وعلا أن يهيئ لبلادنا من أمرها رشدا، وأن يهيئ لبلاد الأمة الإسلامية من أمرها رشدا، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته للبلاد المنكوبة في فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال والسودان وسائر البقاع الإسلامية في أوروبا وسطها وشرقها، أن يهيئ للمسلمين أسباب عز، وأن يدحر الكافرين المعتدين على فلسطين والعراق وأفغانستان وسائر البقاع المنكوبة بظلم الكافرين وعدوانهم، وأن يعاجل أولئك الظلمة المعتدين بصنوف العقوبات وأنواع المصائب والمثلات، وأن يجعل ذلك في خير الإسلام والمسلمين وفي قهر الكفر والكافرين، إنه جل وعلا القادر عليه وعلى كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.